بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الثالثة من سلسلة درة الأصداف في تفسير سورة قاف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. سكرة الموت شدته وغمرته وآلامه ومعاناته، وسكرات الموت لا يكاد ينجو منها أحد من الناس. إن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده: صلوات ربي وسلامه عليه. الموت أشد ما يحاول المخلوق البشري أن يروغ منه أو أن يبعد شبحه عن خاطره، لكن أنى له ذلك. الموت طالب لا يمل الطلب، ولا يبطئ الخطأ، ولا يخلف الميعاد، وإن مجرد تذكر سكرة الموت لكفيل برجفة تدب في الأوصال. ذلك ما كنت منه تحيد، هذا خطاب له وهو لا يزال في قيد الحياة، يقرأه في كتاب ربه عز وجل ويسمعه من التالين لكتاب الله صباح مساء. فكيف عندما تقال له هذه الكلمة أو يسمعها وهو يعاني من سكرات الموت؟ لقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختار الرفيق الأعلى واشتاق إلى لقاء ربه، فكيف بمن عداه؟ يقول الحسن البصري: ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت، ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه من شك لا يقين فيه من أمرنا هذا، وما رأيت صدقا أشبه بالكذب من قولهم إنا نطلب الجنة، ما عجزهم عنها وتفريطهم في طلبها. وجاءت سكرة الموت بالحق، كأن النفس البشرية لا ترى الحق كاملا إلا عندما ينكشف عنها الغطاء وهي في سكرات الموت، فترى الحق بلا حجاب، تدرك منه ما كانت تجهد وما كانت تجحد. ولكن يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يتذكر بعد فوات الأوان، حين لا تنفع رؤية ولا يجدي إدراك ولا تقبل توبة ولا يحسب إيمان. هذا هو الحق الذي كذبوا به فانتهوا إلى الأمر المريج. ما روي من أن ملك الموت استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل ليقبض روحه لم يثبت هذا في حديث صحيح، لكن الثابت تخييره صلى الله عليه وسلم بين الموت والبقاء في الدنيا، فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كل نبي يخير عند موته بين الدنيا والآخرة، إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. تقول أم عائشة: فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه، فلما أفاق شخص ببصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. فقالت أم عائشة: فقلت إذن لا يجاورنا. أيضا عنها فيما يروي البخاري في الصحيح: ما من نبي يمرض إلا خير به الدنيا والآخرة. وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ثبت أنه خطب في آخر حياته خطبة قال فيها: إن عبدا خيره الله تعالى بين الخلد في الدنيا ما شاء الله وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه. فبكى أبو بكر وتعجب الناس: كيف يبكي أبو بكر من هذه الكلمات؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت سكرة الموت بالحق، أي كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتلي فيه، ذلك ما كنت منه تحيد. هذا الذي كنت منه تفر قد جاءك، لا محيد ولا مناص، لا فكاك ولا خلاص. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. طب ترى من المخاطب في قوله تعالى ذلك ما كنت منه تحيد؟ الصحيح أن المخاطب هو الإنسان، جنس الإنسان من حيث هو إنسان، فليس الكافر فقط بل هو جنس الإنسان. في حديث أم عائشة تقول: حضرت أبي وهو يموت، وأنا جالسة عند رأسه، فأخذته غشية سكرات الموت، فتمثلت ببيت من الشعر: من لا يزال دمعه مقنعا يوشك أن يكون مرة مدفقا. من لا يزال دمعه مقنعا يوشك أن يكون مرة مدفقا، يعني الذي كان يتمالك ويتجاسر ولا تذرف دموعه، لابد أن تأتيه لحظة وأن يأتيه يوم يزرف فيه دموعه حزنا وكمدا. فعندما قالت هذا قال لها: يا بنيتي لا تقولي هكذا، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيين. ثم سألها: في كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: في 3 أثواب. فقال: كفنوني في ثوبي هذين، واشتروا إليهما ثوبا جديدا، فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هي للمهنة أو للمهلة. ولقد كان حريصا رضي الله عنه ألا يغالى في كفنه، وأن يتأسى بسيده وسيدنا وسيد الناس جميعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي سؤالها في كم كفن، وفي سؤاله لابنته عائشة: في كم كفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا شك أن مثل هذا لا يخفى أمره على أبي بكر، لكن كأن سؤاله هذا لكي يرد ابنته ويجعل ذاكرتها تسترجع موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيهون ذلك عليها مصيبتها في فقدان أبيها. فهذا من حكمته رضي الله عنه وفطنته. ففي الحديث الصحيح: يا أيها الناس، ما من أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، ف فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي، رضي الله عنه وأرضاه. ذلك ما كنت منه تحيد. اختلف في ما، هل هي ما موصولة، يعني ذلك الذي كنت منه تحيد، هذا الذي كنت تبتعد عنه وتنأى منه وتفر قد حل بك اليوم ونزل بساحتك، أم أن ما للنفي، لقد أتاك ما لا تقدر على الفرار منه ولا أن تحيد عنه. الأمر محتمل. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، مشهد نفخ في الصور يكفي استحضاره، ليقضي الإنسان عمره كله على وجه الأرض في حذر وتوجس وترقب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم وصاحب القرن، الصور يعني، وصاحب القرن قد التقم قرنه وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له. قالوا: يا رسول الله كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. فالصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام عند بعث الموتى إلى المحشر. وقيل إن الصور جمع صورة، أي صور الموتى تنفخ فيها الأرواح، والصحيح الأول. لقد جاء الحديث عن الصور والنفخ فيه في مواضع شتى من كتاب الله عز وجل. سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. سورة الحاقة. سورة ياسين: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. سورة الكهف: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. سورة المؤمنون: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. سورة الأنعام: قوله الحق سبحانه وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، أي ملك يسوقه إلى المحشر وآخر يشهد عليه بأعماله. نعم، وقد يكون هذان الملكان هما اللذين كان موكلان بحفظ أعماله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقد يكونان هما الكاتبان الحافظان لهذا في الدنيا، وقد يكونان غيرهما، وهو أشهد مشهد أشبه بالسوق إلى المحاكمة، لكن بين يدي الجبار جل جلاله. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا، هل المراد الكافر فقط ولا المراد جنس الإنسان البر والفاجر في ذلك على حد سواء؟ لأن الآخرة بالنسبة للدنيا كاليقظة بالنسبة للنائم، العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري، ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. فإما المخاطب الكافر أو الصواب والذي رجحه الطبري رحمه الله أن المقصود جنس الإنسان، كل أحد من بر أو من فاجر. فذرهم في غمرتهم حتى حين. لقد كنت في غفلة من هذا الشأن فبصرك اليوم حديد. وهدك قول الله سبحانه: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أو كقوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد، يخبر عن الملك الموكل بعمل بني آدم يشهد عليه يوم القيامة بما عمل. هذا ما لدي عتيد، هذا الذي هو عندي معد محفوظ محضر بلا زيادة ولا نقصان. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال مجاهد: هذا كلام الملك السائق، يقول: هذا ابن آدم الذي وكلتني به وقد أحضرته. اختار ابن جرير أن هذا القول يعم السائق والشهيد معا. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، يحكم الله جل جلاله في خليقته بالعدل، إن الله قد حكم بين العباد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مخاطبة مع السائق والشهيد. السائق أحضره إلى عرصة الحساب، فلما أدى الشهيد ما عليه أمرهم الله جل جلاله بإلقائه في نار جهنم وبئس المصير. مناع للخير معتد مريب، مناع للخير لا يؤدي ما عليه من الحقوق، لا حقوق الله جل جلاله ولا حقوق عباده، لا بر لا صلة لا صدقة، معتد فيما ينفقه فيما يصرفه يتجاوز فيه الحد، معتد في منطقه وسيرته وأمره كله مريب، شاك في أمر الله سبحانه. وأيضا هو مريب ظنين لمن ينظر في أمره. الذي جعل مع الله إلها آخر أشرك بالله فعبد معه أو من دونه غيره فألقياه في العذاب الشديد. وفي الحديث: إن عنقا من النار يبرز للخلائق فينادي بصوت يسمع الخلائق: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين ثم تلوى عليهم. نص الحديث كما أخرجه الإمام أحمد: يخرج عنق من النار يتكلم ويقول: وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير نفس فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهنم. أي تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. معنى عنق أي شيء يشبه الرقبة في هيئتها يخرج من النار، أو تخرج قطعة من النار على هيئة الرقبة الطويلة. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. القرين هنا الشيطان الذي وكل به. إنه يقول عن الإنسان الذي وافى ربه يوم القيامة كافرا حيث يتبرأ منه: ربنا ما أطغيته ما أضللته ولكن كان في ضلال بعيد، كان في نفسه ضالا قابلا للباطل معاندا للحق. فيتبرأ منه الشيطان في هذه اللحظات الحرجة العصيبة، كما قال جل من قائل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أي ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال لا تختصموا لدي، هذا جواب الرب جل جلاله يقول للإنسي ولقرينه من الجن عندما يختصمان بين يدي الحق جل جلاله. يقول الإنسي يا رب هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاني، ويقول الشيطان ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فيقول لهم الله جل جلاله لا تختصموا لدي، لا تختصموا عندي، وقد قدمت إليكم بالوعيد، أعذرت إليكم على ألسنة الرسل وفيما أنزلته فيكم من كتب، قامت عليكم الحجج والبينات والبراهين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا يلقى في النار أحد يوم القيامة إلا وهو مقر بذنبه، معترف بأن النار أولى به. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ما يبدل القول لدي، لقد قضيت ما أنا قاض وما أنا بظلام للعبيد، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا، لست أعذب أحدا بذنب أحد، لا أعذب أحدا إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه، ومع هذا هو يعفو عن كثير سبحانه. السيئات آحاد والحسنات عشرات، فويل لمن تغلب آحاده عشراته. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. سبحانه ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، إلهي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. أحبتي في الله أكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.